الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبيه الكريم. مكتوبة القرآن الكريم تقدم لكم الدرس 18 من شرح 40 النووية لفضيلة الشيخ محمد ورسج يحيى. يوم القيامة إنك لا تخلو من النعام. ربنا أتمنى لنا أنورنا وأغفر لنا. ربنا أتمنى لنا أنورنا وأغفر لنا. ربنا أتمنى لنا أنورنا وأغفر لنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب. تب علينا إنك أنت التواب. تب علينا إنك أنت التواب. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم بالعالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. لا حول الشيخ تكلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله هو الدرس 18 من سلسلة شرح الأربعين النووية. كتاب الأربعين النووية الحمد لله. ليلة هو الدرس 18. نعم. سلسلة شرح كتاب الأربعين النووية. نعم. بسم الله. الحديث الخامس عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذه الأصول عليها البخاري ومسلم وغيرهما متفق على أصل معناها. وهذا الحديث يحد من الأحاديث التي عليها مدار الإسلام. كان الدين كامل مشهور له في الحديث مشهور اللي منه متوافق مع الشريعة بأمرنا. لكن الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم وما بلغه من شرع الله سواء تعلق بالكتاب أو تعلق بالسنة وما ليس منه جاي على ياكل كامل قصرة ياكل ما قيل به مدرب بل به رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن جميع اللي عدوا الوقيه إلا إما موافقين الشريعة يرجى من عند الله تعالى ويرجى من عند رسوله صلى الله عليه وسلم. والله من اللي متحاكم على الجار مولا لو قال رسوله مردود على صاحبه وعاصين قال إن صلي ركعات معه بالطريقة اللي قالته الشريعة يطلع مجرم. إن يصوم يوم الفطر يطلع مجرم. إن يزيد على رمضان بالحاصة بقوة الله يطلع مجرم. إن يزيد ركعة من الركوع ركعة الصلاة والله سجدة والله وقفة ما أنزل الله بها من السلطان يطلع مجرم يتحول من مطيع إلى عاصي. شيء أخلاق هوية ما هي قابل يطرى في أشي كمان ما هي قابل ينقص من أشي كمان المؤمن ما تجد تنقص من ورقها ما تجد تطرين ولا سجدة بقى ما تجد تجد الطر الشي في ذكر عند الذكر من راسك اللي تمشي انت ماشي تذكر مولانا بطوب راسك قال لك انت راسك ولا تجد تتحدى للرواية في عبادتك ولا اي مسألة كاملة طريتها زدت فيها علينا الحد مولانا والله انقص عن الحد مولانا فعملك مردود عليك وانت عاصي وبالتالي هذا الحديث يشكل في كل من امن بالله ولا يخرج عنه كون مخلوق لا يخاف الله والله والله غلبه الخطا والنسيان والعزله حتى كان مؤمن بالله هذا الحديث يشكل ما يحدى نجي مده ما هو يسوي عنه سابق تفتح بالمرصى اقرا احكام البيع سابق تتزوج اقرا احكام النكاح سابق تمشي لا توصل اقاربك والرحم وتسلم عليهم سول عن حدود العاطك الشرع سابق تخرص الى العليات سول عن حدود الله شبايح يخرص لا تشري الباس اللمرة اعرف شنه الباس الما فيه الباس لعل تشري لها الباس وعود الباس فيه الباس تخلق الهة موظف في الدولة اعرف اني معطي لك فيه لذا واعرف انك هنا تطيع الرئيس والله الحاكم والله الوالي والله يلقى والعالم والولي اي لقى اعطعته معصية الله الله اكبر تطلع انك سكترتك انك جعلته ربا من دون الله احد طاع مخلوقا في معصية الخالق فقد جعله شريكا مع الله اسوى عالم واسوى ولي واسوى شريف واسوى اكبر منه واسوى ابوه الخلاء واسوى ملخيمته واسوى عربيه العاد حبت اسوى هو منه اي مخلوق قدمت امر على امر الملك فقد جعلته ربا مع الله لا تفهم هذا يجيب كلام العالم عندما يقول القرآن لما أحد إليكم يا بني آدم ألا هيا سين طايبة طايبة طايبة وحدين يعروها ربوط قال ما مفهمين إلا تعبدوا الشيطان قالوا الشيطان ما قد تجبر حد ساجد له ولا قد تجبر لقاه راكع له ولا قد تجبر لقاه عاطي له ولا قد تجبر لقاه كذا الشيطان ما يعرف هذا منين قال يا غير لماذا الشريعة تقول انك عبدت الشيطان قالوا لانك لما وافقته في امره وتركت امر الله فقد صرت عابدا له احببت ام كرهته ان العبادة ما معنى هذا الصواب بعض الناس انك لقات عود الستر والله كاتر والله كلا يعني تسمع له وتخلي للقى المولاه اراه عدت عبدك وخليت مولاه وكافي من خلق ولذلك ابراهيم خليل الرحمن يتكلم ابوه وانكر في الكتاب ابراهيم انه كان صديقا نبيا يقال ليبيه يا ابتي لما يا ابتي لما تعبد ما لا يسمع صنم شو من الاحجار قالوا لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا هل قاعد اعطاه العبادة عادي اركانه يسدره يعني قالوا يا ابتي لا تعبد الشيطان قال يعبد الشيطان هو ذا ما قد تتخاطب معه قال لأنه لما سمع أوامر الشيطان وترك أمر الله لقد اتخذ الشيطان ربا يعبد تقول معايا ولا ما أي مخلوق درته محل مرضاة الملك خالف أمر الله فيه عاد فيك شائبة من الشرك وكفر لا طاعة لمخلوق فيه معصية الخالق قال لك شيفك قال لك مديرك قال لك المسؤول الفوقك اخبط قل له هذا هو قال مولانا ان فرعون هو صلاة اختل اللي معاه لا يدخل النار فر فاستخص قومه فاطاعوه لا يبدل فيهم النار قال له سمعنا واطعنا داروا معاه حفرة واحدة لا يسمع لمخلوق إلا في طاعة الله ولذلك كنت نقريكم الحمد لله منين وأكثر من 20 سنة وان كرر ابن واكشوط هذا الفايض ان هاي العقلية عند موريتانيا يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. موريتانيا اسمها مخيزي لحد الشمن التكبري غريب اللي تقول مثلا ما فقتوا يقول لك واولي الامر ويعود ان يخسر بليده محرمه يقول لك ليش شنو ما الى ذاك تقول هذا انت من ابنها مولود الامر فيما وافق شايف انت مسؤول مالي مؤسسة على غير اولي الامر وانت شنو يميك تدقدق دياها كادنا في اليوم الواحد والصناد رقائم عياطهم قدمني اذا تقولها في بتوها واحدة يسرعيها باللي ومؤسسة على غير اولي الامر وعرفات هذه نفس الشيء لا قليلا موريتاني يتعب المثلا ما في قهواهم يقول لك واولي الامر ولا عندنا هوا سبويا لقالته واحنا ما عندنا بوي ونلعب الواحد منهم مؤمن بالقصرة ومؤمن بحامه ولا يقضوا الزقاين ما هم له اولي الامر ايش كيف هذا قال لي عنك ذا لا تخادعوا انفسكم ولذلك من كمال القرآن لانه كلمات الله التامة الله اكبر ينادي فيها ربنا سبحانه يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول امرنا بالنبوة سبحانه نعطوه طاعة مطلقة وانت لنهي وصي على رسول به اللي معصوم قال واطيعوا الرسول اعطاه اطيعوا لانه ما هو لا يعصيني واعطاه اطيعوا يلحق وولي الامر يقول اعطيعوا هذا ان شاء الله اني جابه بين يدي الله اراه في الاشريطة اللي منها التمع عند سانتا فيه البيان الله او من مو فيه قطع نحن على ذلك من السيد واللي منكم كان هون عرضني ان عيط بهم ولي الحمد لله كذا من الزمن الحمد لله لم يعاكم اطيعوا الله واطيعوا الرسول اعطى لنفسه اطيعوا مطلقا واعطى لرسوله تدرى به لمعصوم واطيعوا الرسول اذا انت لا يحور وولي الامر لا اطيعوا وخلالهم اللي كان ثم مساحة عمومية قالوا وولي الامر منكم حضرهم بالواو يا غير لا اطيعوا لان الامة يجيها مخلوق مخالف اوامر الله اسوى ابوك الخلاه والله شريف والله حد كنت مكبر وتسمع كلامه واسوى عالم واسوى امام حمد منية الحد طاعت مخلوق ما هو معصوم خلالك الطريق حمد منية يتعاقب مع الطريق يتعاقب عنه الله اكبر الله اكبر وهذا هو اللي دربنا عليه الصلاح هو الايمان يا عمرو الامام مالك ما حد ما زال سمع الله لمن حمده في بلده نقول ربنا ولك ما حد يقعد قعداته اللي في بلدها والله ما حد يحكم ركابه والله عند منين يهم يزيد لنا ركعه في المغرب عند لها لنا اربعه نقعد وكامري ونقيم عليه مظاهرات سبحان الله معناها يا الامام نشره كنا اطيع الله واطيع الرسول ولي الامر كنا اطيعوك ما حدك مسجن وقت ما يضطر لنا ركعه اها ان قلعت عنا اطيعوا اياك ما نتبعوك وقت خاطئ الله اكبر امامنا وصى نوراك وتصنع لك النيه وكبر من نوراك يا غير تكبر لك وتكبير من نوراك سيبقى الله اكبر اكبر منك انت اكبر من غيرك عاد مريد تتعاقب مع طيب ما نعرفوك يا هم اللي مسيد قاعدين كاملين لا يقدر يتبعوا لهم ما هو حد الوسوس والله مربوط راسه والله حمار جاهل ما يعرف جميع اللي عرف شي قاعد وجد رئيس على صلى سبحان الله معناها هذا الامام قعد الشريحه مسروحه ولا مقبول حد يتردح فيه هذا الامام اللي صلى والله ايه هو العبد اللي داخل صلاته معناها ما في حد اكبر ان شاء الله الله اكبر حوض الحلوين هذا اللي منكم صندر وفيكم الصنادر الان في قبوره ويشو يشوسوا بيصنتوا يلتموا من دارهم للكولي في البناهم يلقوا به ربهم ولهم السمع والفوق انه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وظيفة له يجرك الحياة مولانا خير لك منها الصاقع الله يحفظنا حكم بحفظه اي مخلوق طاعة معصية مولانا الاخلاء قال انه قاعد فيه الواية ابني قال اطيعوا الله واطيعوا الرسول وقلع اطيعوا دائف بلده وقولي الامر منكم ججدهم قال منكم إننا سمع الأولي الأمر إلا إلى عاد واحد منا ما إلى عاد قاع عقولهم عقول غيرنا ودينهم غير ديننا فلا سمع لهم ولا طاعة. ولذلك قالوا أولي الأمر منكم. شوف الرسول ما قال إنه منكم أسوجين لا قابوا الراحة. رسول إني نشيك رسوله توه أسوأ لواطه. يا قالوا أولي الأمر لا بد من منكم. لعل عليا كرد أنت تباع ما هي منك أخاف علينا اللي يبدأ. قال إنه منكم. عود من نحن المؤمنين اللي معيط لنا فاص لا يرجو الذين امنوا عاد قال ان من درى اذا اختلفتم عنه ما يتصدوا قال فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول هو لا تسولوا لا يسركم ما تحرقا لا تسولوا برلمان ولا ذبيته ولا شيخ ولا شيخ عليه ولا ولي ولا فلا سولوا عن حكم الله ياخي قال لكم قول ياخي قال لكم قولوا سمعنا واطعنا وشهاني كفرنا بكم الله اكبر بدا بيننا وبينكم العداوه والبغضاء ابدا حتى تؤمنوا بالله وحده هذا كتاب الله ينطق عليكم بالحق وستسالون يوم القيامه ان قال لكم مالي بعد مشيت لكم القران وقلت لكم فيه تعذروا اهل النار لين يجيبوا العياط يعذروا ان قال لهم قد قدمت اليكم بوعيد انا مشيت لكم سابق تموتوا وخليت لكم كتابي كان محفوظ مدافع على عنه ما قد حد يبدلوا وسمعت كلامي لعبت فيكم نور ذاك السماء يبدل القول لدي يا غير لا يخلع حد منكم وما انا قوان لامي العبيد ما فيكم حد لا يبغى يوالي كلامي ما يبدل لا قلت خارج له ما في محكمة استئناف ولا في محكمة النقض لأني لا مبدل لكلمات الله ثم لا يفهمين ولا ما تفهم نمرة قال الهراش اللي عندها نصيحة لسه والله بعير قال لي ايه السرعي يا ما يفاش بي تقول له لا طاعة لك الا في طاعة الله شاب صغير قال لابوه ما نسمح لك يقول يا ما تيجي تصلي قل له اه سرقوا ما تيجي تطهر يا اخي ما فيك لا ما فيش الدروس خدمين يتدخلوا في الواية ويتأكد انها معصية المولانا يقول له مولانا قال ان طاعتك الليل عاته توفق مع طاعته هو يتحق معها من عرفك واني بعده فطروا الداه يا غير الداه بياح لحق احكام الله يصبح الداه مات للداه قالوا هنا تلك حدود الله فلا تعتدوها اصمد يا الداه وقفة لمات لبلك يوم هناي لمرأة جاءت لك لمرأة انت لا بدأت تحصل لي وتحدلي قول يا لمرأة انا خايفك لا تعودي علي جمرة الله اكبر يا لمرأة لا تعودي جمرة دربيني في النار ولا لك لا تعتيني شي عندي ناهي العبد وشي ما هو عندي انا ناهي ناهي لدخل النار بسبب راسي واسكالي بسببك انتي الله اكبر وتم على مسلم اصلاح قول اللهم اني اعوذ بك من شر مني فقد كانت انا يتعوذ من شر المني لأن كثير من الناس ينجاد بالمني يريد يدخل في النار ما شئت وآثمه من فرجه ولذلك رسول كما قال يضمن لي ما بين فخذيك وفكيك أضمن لك الجنة أضمن لي بين حلوك فهو الساعد نجو بها وطاع وأضمن لي البلاء فهو نضمن لك على ملايين من دخلك الجنة لا بين أصحابك لا تزربي وهذا اللي في فمك ان قال لسان لا تقول لي موحق ولا يتحدى لي سنتين نضمن لك على الله دخلك الجنة لأن كثيرا من الناس يدخل النار بسبب فرجه لا بسبب انه ما يقدر يحكم راسه على الزنا سخوته جارته كنت يسرق من اجل الفرج ويكرم من الفرج ويتكاتب عن الناس بسبة الفرج تلحقوا عليه الريح به المرأة وتبعوا بيصرق به الماء وتبعوا قاطع الرحم مهاش همه به الماء وتبعوا وحاتر ما يمرع عن جمع يا رب يا حبيب الله يحلم والله إلا خالقنا الرجال أيضا من يقشع عليهم من عذاب الله به للواحد أن يتزوج وكأنه لا حق عليه ولا رقاب لله لا يبالي لا يلتفت الى المرأة ولا يلتفت الى ابنائها ولا يبالي بحق زين المرأة تبكي بمبير يشيرها عندها مخلوق لا يستحي من الله يوليها ليلا ونهارا خارج من الرجال ما يعطي بياته ما هو الليل بليلة لقيسها فرحه قيسها بياته وابني إذا مشى عنها فرش ومشى عنها منزعك. أما من يحفر عهد الله ما نم اللي مرة جيس جيس هل عنده ولمرة ما سمع عنها لا عهد لها ولا حق ولا ذمة ولا شيء. الله يحلم رجال لا يحفظون عهد الله ولا عهد رسوله. الحديث يقول عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. كنت البارحة أحدثكم عما تيسر من حياتي ومناقب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن سائر زوجاته وأصحابه وذريته ومن تبعه. أرجو الله أن يجعلنا من أتباعهم. يا الخالق من أتباع المؤمنين فرح لهم رضا مولانا وحظهم على الصحابة. ذيك رضي الله كانت في الدنيا تنقال على الصحابة. خارج الوحدة ما ينفر عنهم أدريش ينين داروا مع الصحابة رضي الله. ولذلك يقول مولانا جل وعلا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار مع أكثر اللائحة ينين فالقروا الذين اتبعوهم بإحسان حدك فلا قريش رضي الله عنهم مرضوا عنه. يا رب اشعلنا من مولانا. يا رب اشعلنا من يا رب اشعلنا معهم كان واحدة. يا رب انت يوزع رضوانك والله ليذلك رضوانك اشعلنا من خير الأولياء وانت القادر على ذلك تفضلا منك الإحسان مع الوالدين ومع الأحباب ومع الأقارب انك سميع مجيب. اللهم صل والذين اتبعوهم بإحسان حد اغفر عليهم الزريبة رضي الله عنهم رضوا عنه. ام المؤمنين عائشة سبب نزول التيمم هذا الرحمة لعمة الارض سببها عائشة. قطف لفت عليها بعض الصحابة وقال لها انه مجرب على عائشة وابو بكر وذيك الدار انها ما قد دخلت مشكلة ما جعل الله فيها بركة للأمة. انه ابتلاؤهم خير ورحمة. اذا كانت رحمة عمت واذا كان من ابتلاء كان فرشا على الأمة ما يدخل ولا معها فيها خير. يعني انت يا عائشة وابوك ابو بكر واسرتكم اسرة مباركة لما تجبر منها الا الخير. هاي شهادة بعض الصحابة لآل أبي بكر العيال قط مرة تمت مسافرا على رسولنا صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله. هذه الأرض قط مشى عليها عباد ينظر الله إليهم لو أردت رضا لا سخطنا. وقط معها مشى وحدنا على ظهورها ينكرون وجود الله. أمر لا يطاق أمر من الرضا لا تحمله الأرض وأمر من السخط والغضب واللعنة لا تحمله الأرض. ولذلك مولانا يقول أن يتراب مردون في أشم الخلق إن أنت يتبرز يوم القيامة تعود قاعد تراب خايفة منه خايفة من الذي كان مرمون فيه بيها الطاعة مولانا ما تجد تتكلم يا هولا مين يعطاها يوم القيامة تجيب العياط انخرعت خايفة من الكاب كرش. الناس اللي كانت مردومة تشوفها خايفة منهم تختار تهرب. هي اللي يقول مولانا إلى السماء انشقت من شجعت فيه الباش الفارق هذا الناس المشقوقة السماء انشقت وأذنت معناها كاسرة وإنها عادس مبونيه صنت لأوامر مولانا لواعي في الدنيا تتغير ولو عالم ماذا يفعل الملك. يا السماء انشقت وأذنت استمعت لربها ويقول مولانا وحكت معها صابلها توسيها بها يسمع خايفة على راسها من مولانا خايفة عليه ماش لأنها قطوا عاد المركبين فيها الشمس والقمر وقطوا عبد من دون الله وخايفين لعل المشاورة تعدي لعل مولانا يقولهم بظروف أن قوم العبد الشمس والقمر وهما في السماء لا خايف إلا يطفق قاع. الذي انهم قطوا سكروا فيهم الشمس والقمر اللي العبد من دون الله والنجوم حرف الشمس خايفه يقول وهذه لك يا ربي وحقت معناها صرصابه واذا الارض مدت لان ما هي قادره تلفت الناس لا هي الصد عليها لا يمرض منها ولا داد ما يقاب روح النخلة ولا ما بدي ترك بواصلها هي. يقول مولانا مدة معناها نمخضوها تعوف شي شمار ورخي كانها ترفد الخلق. واذا ناضي مدة وعلقت زارق اصلا ما في شي زارق عنه ناضي الصقع هذا القت ما فيها وتخلت ان كان خبرة خلات معناها الراجل مش على جهة ولا مشات على جهة عارف لو تختارتوهم من اللي في كرش وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتحلت تحلت عنها يا مولانا ما مسويت عنها كافي نسلك من الخرق كنت يادم فيه بهذه مولانا قال من الطراب على شكل كليلة خمسة أنا رقيها نوهارها والموتى فبطانها أنا من أدحاني الأرض كفاتا شعرناها طبقتين وصحين او هرغ من فوق عليها الوقية حرق وجهه ويطويهم وطبقاتها الارض التحت فيها بكاء وحصات يشكون الى الله من ربي افضلها فيه الموتى والحساب والجزاء وهرها وحدين يطويهم ويعصوا وهم تحتهم الموتى طبقات الارض انا من اتحالي الارض كفاتا احيانا على وهرها واموات اشعرنا الاموات في كرشة واشعرنا احيانا وهرها يقول ورقت ما فيها وتخلت وأذينت راح والنسمة كاسر منه ولاد كاسر منها ويتل منها الملك الأعلى وحقت صاب لها تقصر منها بأن ما تعرف عنها تنفر مع عصات الإنس والجن يعني هذا الملك الجبار لا يسأل عما يفعل يريد يغمى ولدي وتريع عنه وما يجد حد يتكلم لأن هذا ملك الملك يفعل فيما يشاء ولذلك لم يامعون في شيء نبيانا على نبوتهم خالفين وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت ولا أحضر لربها اسم لربها هو ربها بعد ذهن راضي عنه والتراب ربها خائفة منه راضي عنه لا تستجرع لها الشيء اللي قالها كامل. ولذلك يقال أن الميت إذا وضع في قبره ناداه قبره تقوم الأرض الحائطة به تعيطوا لا تقول له يا فلان الله لقد عرفتك على ظهري وكنت تحرك على ظهري وأنا الرائد اللي تعدى إلى عاد من المطيعين تقول له والله إذن نستقبلكم منككم بجلة ودنك تجبر في الشفقة وتجبر بي الرحمة وبي اللي شاهد عليك منك تعدل علي الأشياء يرضي رب العالمين ما قد تحرشني لا فقرت لي ولا عاد عكس ذلك تقول لي اذا انك تجبر مني ضغطة تنسيك كل نعيم نفسك عصير مني تحارب منه سيقاتك وسدد عليك بكل عصيت الخالق وبعثته دون حياة الله يحلم. ام المؤمنين عائشة كانت في سفر ومع رسولنا صلى الله عليه وسلم صوروا يا عباد الله رسول الله لحيته ووجهه الشريف صلى الله عليه وهذا الجسم الذي يرضى الله عنه رضا لا سخط معه تاكي تحت طبقات الأرض وموسى كريم الله وإبراهيم خليل الرحمن وعيسى كلمة منه ألقاها إلى مريم وروح منه ولكن يوسف اللي من عبادنا المخلصين وهذا نوح اللي عبد الشكوع وهذا آدم الذي يسجد الله له من في السماء والأرض هذا من عباد مولانا ومالك تاكي تحت الأرض وابو بكر ثاني اثنين وعمر الفاروق وعثمان بن مرين وخالد سيف الله وابو عبيدة أمير هذه الأمة هذا كامل تحت الأرض هذا كامل يتحرى يوم المحاكمة يوم العرض إلى تبيع الله هذا كان مسجون تحت طبقات الارض والدنيا تطوشر وانتوا ما ذبحت اليوم وانتوا ما تقديت وانتوا ما تجيت نرجو تحتك تشكو تختار تتخلص لمن وجوه عباد الله المقربين هذا سفيان الثوري الذي من شدة الخوف بال الدم خاطبوا الدم فلما عرض على الطب قالوا انه تفتى كبده اتفتت كبده من شدة الخوف من عمر ليسوا كالناس رسالة عرف الله فطارت افئدتهم شوقا الى الله وخوفا من الله. هاتي بول الدم فيهم دفن امي من شدة ما يعلو وجهه من الحزن والكآبة. قالوا كان الى رؤية الحسن البصري مع انه سجد وفي زمن. يقولوا يا رؤية وجه الحسن البصري كأن النار ما خلقت منه. ما كل مخلوق يكون يترى ان يطيح النار حالا. وهو سجد وفي زمن. كان بعضهم يقوم الليل يريد الفتر وليشريه وكان عليه ماذا يجد يوقف. يقول لهم يرفضوني ساعدوني كان يقدر اطرع لي الفراس كانوا يعطي الساعة بتروع الفجر. ما حد يجد يوقف ما يتوقف عن الصلاة في الليل. يريد قلبه يوقف حد تيتك. فيهم ما تزوج ولم يمس المرأة من شدة الخوف من الله. تقول لمرأة لمدة شره يقول لها لحبت النار بشهوتي. النار فجرت شهوتي ما تيتني تلذى القاع. الإمام النووي اللي قبل 40 نووية هذا الرجل مات شابا فلم يفترش فراشا مع امرأة. لم تسكن عمرة حتى لقي الله. الناس غريبة وهذا كامل في طبقات الأرض. هذا كامل تحت التراب. هذه الوجوه التي بلغت من عبادة الله والخوف من الله مبلغا لا تكاد تصدق انه يقع في الكون. صحاب البراء بن حازم يا السمع من احنا تعلمون ما يحمده تحت الارض بلال الحبشي يمين جنن ولا وقت الاسلام يخرج الصحابه يتبكوا يقول لو سمعت وطياتك في الجنه تحت طبقات الارض. فشفت الانسان الطاهرات تحت طبقات الارض. لا اله الا الله. الارض متفرشه تحت هدم الخلق. والعكس غير صحيح. وهي على ظهرها شيء يتحارك كيف الحيوانات. اما اذا قال تدير عليك لباسك لا تخافوا يوم الارض اكبر. مسؤول اللي تقول له اتقى مولانا اذا بدا الصندر اذا كبر قدامك. اذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاسم. هذا منين تقول من العدد ما يتواصل يتفتك عليك ويفهم لك علما. اذا ذكروا لا يذكر. السلفي تقول له يا مخلوق انت منسوب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما كان يعدوا يجب عليك ويا طغى. ما يتحمل اتق الله ما يتحمله هو ما تحمله. يريد سمعوا كتاب الله يسكتك ونريد سمعوا شبر الطرب يرقص. ليله اكل ونوم وتلفزة ومسلسلات ونهاره كد للعيال والمشاكل. هذا هو برنامج النهار لا يطيح له شيء يتكرفط به الجري ويقبل المواعيد وكل حد مصفوفه وفي الليل جاي له وكذا الحصل ورجع اللي يسحب النقبه. هذا النوع شو هذا النوع ان يتوب في يوم القيامة في المحشر ويشوف بعض الصالحين كأنه قطعة من القمر وهو لك محشر فيه شبه القناديل اتربي واحدة الاخرين ويشوفهم القمر الصناعي لا ضوء فيه يقال القمر ما في سبة مصاب بالكسوف والكسوف. الله يحلم ام المؤمنين ام عبد الله عاش قالت قال رسول الله هذا الحديث انا قلت من فمي رسول الله ما احدث ما معنى احدث معناها طره. حتى كامل طره مرد عدلها، ما جي من الدين، ما قال بها القران ولا قال بها الحديث، يتاكد على انه الارجاء مردود عليه. وش كان قاعد يعود انها مردود عليه فقط، وانه هم اللي يدوروا العاقب. انجل قال مره شي في الدين، ما قالوا النبي صلى الله عليه وسلم، ان قال له استعد لمسالتين، واحده رجلك ما جاء له اخرى، والثانيه ورفا انت معرض معرض لعذاب الله. لانه ما احدث في هذا الدين او اوى محدثا فعليه لعنه الله. حد طرشي في الدين ما هو فيه اليه اللعنه، وحد جاء حد من اهل البدع وقعدوا في القردار وتنزل عليه اللعنه. اهل البدع لا تعود منه ولا تشرب صوته ولا يقعد معاك ولا تتبسم في وجوههم، فمن ابتسم في وجه بدعي فقد هدم الاسلام. كان مساعدة على تخريب الدين. يا ما يعود فيه مرض معدي ونسرع اسلم. اي لقاء هم يطرش في دين الله، ما عنده دليل من كتاب ولا من السنة، يا ما يعود منبوذ مطارد ما عنده وحي ولا احد. هذا هو الادب مع الله ومع رسوله. طبعا معايا ولا ما كنت معايا؟ ما احدث في امرنا هذا ما ليس منه، ما ليس منه فهو رد. الحديث الرواية الاخرى عند الامام مسلم، من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. الاخوة يختاروا ان يتمنى من الزغنم بيكون في عائشة. هو قالوا بعض العلماء انصب الاحكام تقص القلب، وإن مات من الدير معاها شمن حياة عباد الله ما يمرق الناس لحرام. تو ما شفتوها كالتلفزي أم تمتهل على الناس من الليلاعة، لأن مراء وحش يحرك، الذي وراء فيه يحرك يحرك، وهذا اللي مسموع به ما يحرك. فلذلك القرآن يعطي على موجتين، موجة يا أيها الذين ووامر توف وذيك ياع، وموجة آدم عدل كذا وعدل كذا وعيسى عدل كذا وعدل كذا، ذاك متلفز لك عمل، والآخر خبر وعادة تأثير العمل على القلب أشد من تأثير سماع الخبر. فلذلك القرآن يعطي على موجتين، موجة إخبارية وموجة تؤثر فيها شخصيات ينبه بها مولانا على ما يرضيه. شوف الناس اللي ترضيه، شوف عدل الكلام عدل الكلام حتى تعيش. ولذلك عبر القرآن مرة ألم ترى، ألم ترى، ترى ما شفت التلفزيون القرآن، ألم ترى، ألم ما شفت حاجة إبراهيم، ألم ترى إلى الملايين بني إسرائيل، ألم ترى إلى الذين قيل لهم كفوا، ألم ترى كيف أهل ربك بأصحاب، ترى ما فهم تلفزة، لكنها رؤية قلب ومثال يوضح لك أن على الذي غاب عنك. لأن تأثير المرئيات والمشاهدات لا يواثره الخبر مهما بلغ، ليس مرآة كما السمع، ليس كالخبر كالمعاينة. والله يا ما فهمته. قال لي بعض الإخوة عائشة ذكرت لكم فيها قضية التيمم، كانت ما الشمس سافرة وما تفاخر لما يتملوا، قلت ما حد الله يكلمكم. وفعلا أخبار الصالحين ترد القلوب وتصلح النفوس وتنشط الإنسان من الكسل. ولذلك يقول مولانا قد كان في قصصهم عبرة ليولي الألباب، ما كان أحد التصفيق الذي بنى وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة، هذا كان في القصص. فلذلك أكثر الله القرآن والقرآن من القصص، تسمع قصة قد تؤثر فيك تأثيرا لا تنسى، وتعود من عندك تشوف حد. ولذلك خلك ما تسمع كلام الصالحين فقط، حاول تخصص شنو الاوقات تبي تروي لحد من عباد مولانا وتصلي معاه صلوات. بخلي الرؤية تؤثر. قال بعض الصالحين لقد جالسنا بعض الناس كانت الساعة منهم تنفع ناس سنين عديدة. يخرج جهد مع بعض عباد مولانا يثبت سنين، هو مخرف قلبه ويخ القادر. الله يجعلنا. ولذلك جاء في الآثار خيركم من ذكرتكم بالله رؤيته. اسمع الناس اللي تمجلس اجا في اهل تمايا يشوف يكرهك مولا ولي يتكلم معاك يزيدك علم ولي يتأمل في عباراته هو يزيدك طمأنينة ونشاطا خيركم من ذكرتكم بالله رؤيته وزاد في علمكم منطقه ورغبكم في الآخرة عمله هذا هو شبه الناس التنصحة اللي تجوره يا عملك انت ليت السدفة اقلع لك نهار وليل اخرمها لان العملة الصعبة لا تجبر من ذكركم بالله رؤيكم كم مرة مقوطر في الشارع يتحاربوا قدامك الشارع لك التلفزيون يعرض لك صور الخلق قدامك احدك بواحد كويرت وواحد كارت وواحد معدل مرد وواحد كلا وواحد امرأة متبرج يعني يؤخذ من قدامك مخلوق يتراءى لك في نور الايمان والاستقام عينه مغضوبة ولسانه ممنوع من الكلام العبث ورجلاه تمشي يمشون على الارض حولا وليتحرص خاطرهم الجاهلون لهم ما هم مجلس مع الناس ماشي واقصد في مسيكا طبق يقول يبدا يقصر عن قلبك هذه الافلام والمسلسلات كانت واخذه من قدام ادفوا قاع الحياه مسلسلات انها عرض جحيم والله عرض نعيم امنا عائشه مسافر معنا بس لما في غزوه غزوه بني المصطلق وتمت مره تقولي اني تفقدت مخارج قلاده عندها قابوتها من خطها اسمها وقطيت في درس ماضي خطأ في اللسان انها اقلادة بجالها من امها خديث عمر يعني اللي حد نبيه فاصل ان الله خطأ وطوف اللسان مدى الصوت الاميذ نقطع البينات قلت تقرنوا البي ما اذا اندر تحت نقطع وعاد شاب واللي في الارتين يعني مدى يكرم بها البرزة ايه عائشة تمرت لها اقلادة اصرا نايلتها من خطها اسماء وبنت وابي بكر عائشة زوجها رسول الله وخطها اسماء وما هي شقيقتها من الابي معها الزبير بن العوام يظل الليل واحد من العشرة المبشرين بالجنة وحواري يا تدرى معناها من اصحاب الخاصي وليك العوام جابش من العو يربط الراس وهو زوجها شوفه ابو بكر هذا وكتبه للي ذلك به من دايات كراه يضرب الكوكب هو ثاني يا اثنين والبنت عنده معها وسط لما والبنت الاخرى معها واحد مبشرين بالجنة وواحد من اولاد اولاده من فقهاء المدينة وكرم مولانا باولاده ما في امها تكافئ وابوه دخل الاسلام وعاد الراجل قاعد في روضة من رياض الجنة وان ما تبدأ قدك تاثر رسول صلى الله عليه وسلم هذه هي النزاهة هذا هو اللي قد ينقال انه بطرون اما لو هربطرون مخلص ولا تقرأ منه النار ما شعرت الديكة انا اللي يقول المولي تاني بطرون ما هو بطرون بطرون مخلص بها اخلاقه السيء وله لا يجبر النار ما شعرت الديكة عاصر مر عليها القلادة وتفقدت قالت القلادة قالوا معناها من خارج البيت اللي كانوا فيها رسات بقات عام ونفس الان كان فاضل وعقب الفطن اجابها قاعد قاعد تتلوذ اللي قلاد وعقب لها البحر واحد من الصحابة ويجيبها لابد على زايدة وهي اللي جات فيها قضية الافك واستوقعوا عليها واحدة من كبار المنافقين مقتوا فيها السنتهم وقالوا علمها انها لا شك انها زنت وانها زن بها صفوة واحد من جلاء الصحاب هو الحقها بقاد قاعد وبها اللباقة هي شابة صغيرة نقول كيف الزوء ادخل بها نفسها من 9 سنوات ولو بلا الحب نحريف بشكل ما هو عاد وبقاد قاع ما فطرون وقام الجيش مشي قود رسول الله صلى الله عليه وسلم هو بقاد قاع من المؤمنين وبعد شيء اكتشفوا ان مرده كذا راجعوا لها هي القضية وقالت النبي صلى الله عليه وسلم مر عليها قلاد قال لهم انهم يهناوي التسعوا كانت يبر لقلاد الحق عليهم مقت الظهر والعصر وما عندهم ميه بيحلوا الشباب جاء ابو بكر ولا تلبطها عاد الليل كوكمه قال لك انك مشكله وقال لك انك كركار يلومها ويعاتبها ويخبطها وهو داخل منها ضيقه هي امه هي منتو يعني قال له منتو ابي بكر الصديق يتكايس وقد يكوكمها وهي يتفقد انها ام منينة يدقى عسل وربيه اللي هو الهنيه العين هي باكه بحرمه الصحابه دخلوا ضيقه من جهة هي يفضل منه من ناحية لهذه قاعدة حرمة الرسول صلى الله عليه وسلم وهي اللي منتو من ناحية كارد راندي اهل كتاب الاخلاق قالوا منها منتو وهل الاسلام قالوا منها امو الحالة المدنية هي وزارة الداخلية مختلفة لوك اهل التاريخ قالوا منها ابو عروفة في يوم الابو بكرين وهل الاسلام قالوا منها ام المؤمنين وهذا قاع مضبط ما انتم انا ما تفهم هي داخل ليه ابوها ما هو متمولك عاد قالتوا له لا يقمزها ها قمزة حرشة ولا يلطمها والنبي صلى الله عليه وسلم الاخر وقت يلقى فيها المسند قل ايش هريتين وش هريتين الصحابة وهريتين من سلم كي حدي لا بش وهي ما يقدر تتكلم على ابوها يا غير ما دي هي امه حلقي رضي الله عنهما وارضاه وحشرنا في سمرتهما أراد من المظلمين من بني ولا شقاء ولا عالم يتقلص لأشمهم ويلوم أو الحال لين إيش القرآن تاجوا علينا أنه يا قمتم إلى الصلاة فأغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إن قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا قام الصحابة من الطلس لأشمر الصنادر كل البيت كان فيها رصاص بالطيب وتوحي تحلم طريقة التيمم بالطيب جاءوا محدرين تيمم وتوه تباركة الدنيا تصل يبقى سبحان الله هي بعد قاتم ترضيتنا من أجل عقد ما احنا هزار صرع قادل ففرش الله عن الأمة إلى قيام الساعة المخلوقة إلى ترضيت تعود فرج وإلى مر الحصاء يعود فرج وإلى أن تحمد اتهموها واحدين من المنافقين وقاموا يردوا جام مولانا فيها عشر آيات من التنزيل وفي سورة مليئة قال ذنو من اللي ما فيها جراب يا أول ملكة والذي الشاحين قالوا هاي حلوها إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تعوهم ورقع بداية تخبر ما خرم أو الخير لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم وليك الناس اللي قالت عن نفسي ما يليق لكل امرئ منهم ما اكتسب من الهم ومديرهم اللي هو قاص الشيعات والذي تولى كبره منهم له عالم عظيم ومن ثم تمالك يلوم الصحابة قال لهم هذا النوع ما له حق حد منكم يتكلم فيه ولا فيكم حد يجوز رقاع يقول لي يا رب الزوجة ترى تدرمه لولا ان سمعتموه يا الله البيت حذروا ان المؤمنين والمؤمنات يعملوا خير خيرا وقالوا هذا افك مبين وكم القران يعلمهم من اداب ان قاع شح مقطع قال ان الذين يرمون المحصنات الغافلات قاع نور عائشه بشكل قاع من بعد عن المعصيه قال انها قاع مغفره سن قال للزياره ما يخطر بالها وهذه شهاده من علام العلوم هم المخلوقه قاع ما هن تحت راسها عن الزنا هي لا يخطر ببالها اصلا قال الغافلات المؤمنات يوحنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم ويوم القيامة دار يدخلوية تسحب عليهم أسيئتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يوم يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين وحر هناك أطيع من رسول الله لا إله إلا الله يا رب اجعلنا من الطيبين ورسول الطيبات يا رب اجعلنا من الطيبين ووالي الطيبات يا رب اجعلنا من الطيبين ووالي الطيبات واشرنا من الخبيثين ما اكتفى القرآن بدفاعه اطرح قاعدة الى قيام الساعة طيبات للطيبين وخبيثات للخبيثين ولا خلوا وحده واختم الآيات قالوا أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم إن شاء الله ستم الوجه يتحل يتحجى وجه من شدة السرور ويقول لها يا عائشة وابشري فقد جاءت براءتك من الله جاءت تبرئة من مولانا قالت لها أمها قومي ترجع إلى رسول الله قالت والله لا أقوم له ولا أحمده وإنما أحمد الله الذي براني لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله كانت وراك تتفخر على زوجات الأسلمة تقول له ما أفضل منك الله أكبر أفضل من مريم تعمران أفضل حتى من مريم تعمران يقول لك يا صجي تمشي افضل من نحن باش وافضل من مريم بنت عمران. يقول له ما عندي يعني مثال واحد. انا ذاكر من يسبوني منافقين وقالوا مني زريت. سبكة فاطمة الزهراني سبوها اليهود وقالوا ان ولدها عيسى معه على بابه واتهموها بالافك اللي هي مريم بنت عمران. اتهموها بولدها عيسى من مريم انه افك انه ولد معه على بابه. قالت لهم اجعل الله تبرئتها على لسان ولدها. نطق لها مولانا ولدها الشيء يمكن مهلك. قام يدافع عنها قال لهم اني عبد الله. ما هي هذا اولاد الزنا. اتاني الكتاب. اتاني الكتاب لا. وجعلني نبيا وجعلني مباركا انما كنت واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولد ويوم اموت ويوم ابعث حيا. ذلك عيسى بن مريم. من هذه مرجعي. ابن ابو قال عبد الله. والباقي للطاقة للطاقة. قالت لهم براها الله على لسان ولدها. واما انا قالت لهم فلم يكل الله تبرئتي حتى على لسان رسوله. ما تكل عليه رواية. جعلني في كتابه تتابراتي والدفاع عني الى قيام الساعة. كيف اقبلها ومع اولئك مبرؤون مما يقول. لا اله الا الله. اتفق عليها زينب وبنت جحش كان متزوج بها حرطان وعجب لي تركها تزوج بها النبسة لما لكن عادت لهم ان الفضل يعد ولا الا بالتقوى. عادت تقول لي ايوه لعبتتي افضل مني انا بعد انا بعد افضل منكم انتم وضع الحق ديان وعرسي اشبه منكم اللي لبسنا حالة انا عاقد لي فلان وصار واقع وانتي عاقدك منها. قالت لهم انا صار قدري ملافه بسم السلام انظر الى كذا. يقول لهم فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. انا قالت لهم انزل الله الزواجي من فوق سبع سماوات وانتم ادخل زواجكم على الحقادة الارض. حتى عند الشيء يتفخر بهم ممكن وقد يصنفوا وثويت ويطمري ثاني عندها نوع من الشغل الوقت شبلك سكون يعني الله يحلم. هذا قليل من امنا. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله انها ممكن يقول خط لان اسمعوا عندها ولد من الزبير ان قالوا عبد الله بن الزبير وانها كان مات بول خط وان هذا كان معروف عند العرب. الله يسامحنا. والصحيح عندنا للتحقيق انها ما قد جبرت شيء نسرع ما يقولون هالشاشة وهي عاقل عليه زوجاته بعد قضيه. لا تشاهد احد من الصحابة وقال له من احب الرجال اليك قالوا والد هذه المرأة. كان يثني بذاك ابو بكر هو اقلع لي احد من اصحابه. قالوا وجل علينا ساقلع عليك. قالوا منت منتو. منتو عايش. هي اقلع لي العلاه. انت واش اقلع لي قالوا ابوها. اقلع العلايات. منتو عايش. منتو عايش. صلى الله عليه وسلم هو ما ينطق عن الهوى. وهي تسمع مرة شافت واقف مع راجل وحدرت انه دحية الكلبي دحية واحد من العرب مونك وراجل وجهه مونك وقف جبريل قيل انه خير رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له قول لي اي صورة تبقين تم يجيك فيها تعود مونك عندك تراها لايقة بيقول لي صورة الملك ما ترحمه. قالوا جينا على صورة دحيته عادي جينا على صورة اغراض تمت الامر عايشة على اول الراجل كيل مجابد النبي صلى الله عليه وسلم معاه وهي تخرصه وتحكدت انه دحية الكلمة لما ترجع لها قالت ماذا الراجل نطور معاك حتى الملك وكان يتكلم معاك ايه دحية هالي بان حدها كثير من الحديث وكذا كلمت ايه شفتي ايه قالت له والله اللي شفتي انا نطور معاك الحديث قال لا هذاك جبري الله معايا مجابدني ما هو ما هو راجلكم انتم اللي هو ذلك جبريل لأكملك جاي مكلفهم مهمة وكان يبلغ لشعار ربي وخلاص. أما غريب أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وعن سائر زوجاته وبناته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. الله يا رب لا تحرمنا جماعتهم وجمعا واجعلنا ممن رضيت عنهم وأرضيته. يبدو أن الوقت قد انتهى وأنا ما زلت أحاول أبيكم أجمع مولانا أن يكون هذا نافعا لي أن نخرج منه قلوبنا وأعضاءنا وأن يكون زيادة للنشاط في الخير والإبعاد عن الشر بالعافية والتوفيق. اجلس اجلس اجلس صافي صافي قاعد يسلمك مالك ما معجلك شي يسلمك ما معجلك ما حد رجع ما يتعذر الدعاء لا يخا واحد منكم يسلم كلسم تنبك انا نصاك خلي خلي الكلسم انا يقول انا عجل انا بحاشك والله عنده ورش كلسم سلم باتم وتمتل مع بعض الولي وفيهم اللي يمسكنا وده عنده وروف يوم اللي يدعوك كذا كذا وفيهم اللي يمه اللي يدعوك شبي لا كامل خالق يا غير دان تكيسوا لعلي عود انسان مسكن عنده وروف في واحد اللي يدعو دعوك شبي علي يكفي معاه من عيلكم انتوا واحد عجلان خلص معي يا عم اللي تكيسوا لعلي عود على باب هذا الحمد لله كان قاعد معنا في الصف يقعد مسكن ده عنده وروف عجل وانا خاطر يقعدين كانوا يبين عدروا الدعاء كامل ان شاء الله انتهى الدرس ان شاء الله. انتوا سمعتوا فهم الكلام ايه الله مستعان افرسوا لا حاني لا وقتا حاني لا وقتا اخر سلمة حاني لا وقتا اخر سلمة اخي اني مسحنا جنة سلالة ايه مانا شمد الله سلام استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم لك الحمد حتى ترضى اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلالتك وعن سلطانك اللهم صلي على محمد وآل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. أراه بالمناسبة نشوف واحدين منكم لحظة نشوف واحدين منكم يتراجع يطلبوا مولانا اسمك يعود حاليا عينهم شو اسمه وفيها بعض الروايات انها حالية في البصر انها الموجبات تصاب في عينيك يدعو لها فصلة حديثة صحيح حد وقته فصلة ما يرشق بصر وشو اسمه لأن فيه تهديد منير في البصر وربما ما تيرجع له لحدك فصلة لا تشخص بصرك إلى السماعة ونتعود خارج الصلاة في دعائك في الروايات ما مصحينها بعض العلم يا غادي ما أنها منطقة خطيرة غير حد يجمل وقتك تطلب مولانا اسم تتخص بعيني تقول بارس من شور السماعة اسمعت لي اللي رأي فحدي منكم واخن عدرين خاطر ننبهكم لعل يعود الايام لما فات العادة بصاف سبب وبنة المعين هذا الموضوع تبقى الواحد هو لا ما عارف بصر وما تلم انتو شيء قال ولا خليك لكبيك سوء لدى بالعدل لا تعدلت بصراتك ولا تعدلت الطريقة ما هي متكيسة فربما الايام لا يصاب في بصر يقول ايام بالله استغفر الله استغفر الله الحمد لله الحمد لله اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا جلال والكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح اسالك اللهم بجميع اسمائك وصفاتك اسالك اللهم بذلك كله لا تترك لنا ينبغي الا اغفرت وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب. يا ربي لا تترك لنا ينبغي الا اغفرت يا ربي لا تترك لنا ينبغي الا اغفرت وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب والدنا ومشايخنا واحبابنا سائر موتانا والمسلمين اجمعين. يا ربي لا تترك لنا ينبغي الا اغفرت ولا هم الا فرجته بالعافيه والسرور عاجل الغراء. اللهم لا تترك لنا هما الا فرج اللهم لا تترك لنا هما الا فرج اللهم لا تترك لنا هما الا فرج ولا عيبا الا ستر. يا ربي لا تترك لنا عيبا الا ستر يا ربي لا تترك لنا عيبا الا ستر يا ربي لا تترك لنا عيبا الا سترته بالدنيا والاخره ولا مرضا الا شفيته. يا ربي لا تترك لنا مرضا الا شفيته اللهم لا تترك لنا مرضا الا شفيته عاجل الغراء. اللهم اجرنا من جميع العلل اللهم انا نسالك بذلك كله اجرنا من جميع مكاره الدار اللهم انا نسالك بذلك كله اجرنا من جميع مكاره الدار اللهم انا نسالك بذلك كله لا تترك مكروها من جميع المكاره علمناه ولم نعلم في نفسه وفي العطيه الا اجرتنا منه وامنت لنا دائما ابدا. يا رب لا تقل لنا عدوا اليك بيتنا شره ولا عله الا صرفتها ولا عدوا اليك بيتنا شره انك سميع مجيب. اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم اهدنا فيمن هديت اللهم عافنا فيمن عافي، اللهم عافنا فيمن عافي، اللهم هب لنا منك العفو والعافي والمعافاه الشامله الدائمه في الدين والدنيا والاخره. اللهم انفعنا بما علمتنا، وانفعنا بما نسمع وبما نفهم، وجدنا علما وفهما، وارزقنا التوفيق والسداد في الاقوال والاعمال والقبول يا رب العالمين. لا تدعونا يا حمل الا فرض، عيبا الا ستر، دينا الا اديته، عدوا الا كفيته، الى من هديت، عافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، باركنا فيمن